قال: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، مرفوع ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرفوع. قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. إن من شرار، من هذه للتبعيض، إن من شرار الناس من تدركهم، من اسم موصول، هذا اسم إن، والخبر من شرار الناس من تدركهم الساعة، ساعة يوم القيامة، وهم أحياء، الواو هذه وأول حال، هم أحياء مبتدأ وخبر، جملة الاسمية في محل النصب حال، تدركهم الساعة، تدركهم، إذن تدركهم الساعة، ساعة هذا فاعل، وهم هذا ضمير، ما محله؟ نصر، على أنه مفعول به، أدركتهم الساعة، هكذا أدركتهم الساعة، حينئذ وهم أحياء، هذه جملة حالية، جملة حالية، من الها في قول تدركهم. قال هنا: والذين يتخذون القبور مساجد، أي ينفخ بالصور نفخة الفزع وهم أحياء، أو مقدماتها، أو مقدماتها، والثاني هو المشهور مقدمات الساعة، كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها. وهذا أيضا من أبلغ التغليظ، فإنه أخبر عمن تقوم عليهم الساعة أنهم شرار الخلق، أنهم شرار الخلق، كقوله: ويبقى شرار الناس، يبقى شرار الناس، وقوله: حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني لا إله إلا الله، يعني لا إله، كما في رواية أخرى لا إله إلا الله. وهذا يحتج به الصوفية، على ماذا؟ على أن الذكر بلفظ الجلالة مفردا له أصل، الله الله إلى آخره، حينئذ جاء النص هنا دالا على ذلك، هكذا يفهمه، حتى لا يقال في الأرض الله الله، إذن لا يقال هذا اللفظ الله الله، إذن دل على أنه ما قبل ذلك كان يقال الله الله على وجه المدح، صحيح؟ هذا ظاهره، لكن نفسره بماذا؟ نقول هذا مجمل، هذا متشابه، فنرده إلى ماذا؟ إلى المحكم، إلى المحكم. وإلا لو أخذنا بكل نص قلنا نعم صحيح ظاهر النص لوحده دون أن نضمه إلى سائر النصوص، قلنا كذلك اللفظ الله الله هذا صار ذكرا، صار ذكرا، حتى لا يقال في الأرض الله الله، إذا امتنع هذا الذكر وصار مدحا له، إذا قبل ذلك كان يقال ماذا؟ الله الله، فدل ذلك على أنه حسن، وليس الأمر كذلك، بل المراد الله هنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني كلمة التوحيد. وهذا يدلك على أن قاعدة رد المتشابه إلى المحكم هذه نفيسة، لابد من استحضارها دائما معك، دائما إذا قرأت النصوص وكانت معك أصول تأتيك بعض المتشابهات مثل هذه النصوص تردها إلى ماذا؟ إلى المحكمات، وهي قاعدة مضطردة في جميع أبواب الدين، وكذلك في كلام أهل العلم، كلام أهل العلم، أما متشابه محتمل يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى سؤال المصنف نفسه ماذا أردت بهذا اللفظ، فيه إجمال، حينئذ نرده إلى ماذا؟ نرده إلى المحكمات، حينئذ يستقيم معك العلم وتستقيم لك الأصول، وإلا لما بقي عندك أصل إلا وهو مقدوح فيه، لأنه لا بد من متشابه سواء كان من القرآن أو من السنة أو من كلام الصحابة أو من بعده من باب أولى وأحرى، لسيما إذا كثرت المصنفات لابد أن يقع شيء من المتشابه، وإذا كثر الكلام كذلك لابد أن يقع شيء من المتشابه، صحيح أو لا؟ حينئذ نرده إلى المحكم، هكذا يستقيم معك العلم فتجعل لك أصولا وقواعد كلية، هذه مجمع عليها بين أهل العلم، وهي نصوص واضحة محكمة، ثم قد يعارضها شيء من المتشابه فتفسر هذا المتشابه بهذه الأصول، وإلا لو بقيت على أنك تتزلزل عند أدنى متشابه لما صح لك أصله، ليس معك أصول البتة، وهذا لا شك أنه باطل.